فركزي. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهو في صحيح مسلم كتاب الإيمان. العلماء يعني سنستجمع أقوال عديدة من أهل العلم. نأخذ كلام العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهو وزير الأوقاف بالمملكة العربية السعودية الأسبق وعالم من علماء السعودية. قال: أن هذا الحديث حديث عظيم، سماه بعض أهل العلم أم السنة. سمى هذا الحديث أم السنة، يعني كما في القرآن أم القرآن، فهذا الحديث أم السنة، لأن جميع السنة تعود إلى هذا الحديث، فإن الحديث فيه بيان العقيدة، والعقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة، وفيه بيان الشريعة، وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة، وفيه ذكر الغيبيات والأمارات، بل قبل ذلك ذكر فيه ذكر آداب السلوك والعبادة وصلاح توجيه القلوب. مع كل كلمة، قال: أولا، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. طبعا طلع علينا رجل شديد وبياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، يعني لا يكون مثل العرب الذي يأتي من سفر فيرى عليه من السفر الشعث والغبر نتيجة السفر، وأنه جاء من لأنهم قالوا لا يعرف منا أحد، فهو غريب عندهم، ولكن لا يرى عليه أثر السفر، لم يرى عليه أثر السفر. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادتين طبعا هما أساس العبادات وأساس المؤمن في حياته، في إسلامه، أن يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالإسلام هو عبارة عن فعل الواجبات والانقياد للعمل الظاهر. كلام الإمام النووي إن هنا الأول ذكر الإسلام والأركان الخمسة، فدي الأعمال الظاهرة، لكن لما يرجع يقول بقى والإيمان، أن تؤمن بالله إلى آخر أركان الإيمان، دي الأعمال الباطنة التي يؤمن بها بالباطن العبد. فقال: أخبرني عن الإيمان. الإيمان في اللغة هو مطلق التصديق، وفي الشرع عبارة عن تصديق خاص، وهو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأما الإسلام فهو عبارة عن فعل الواجبات والانقياد إلى عمل الظاهر. قالت الأعراب آمنا. ربنا فرق في القرآن بين الإسلام والإيمان، فقال الإسلام كما ذكر، فذكر فرقة من المؤمنين وهم الأعراب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهم هم قالوا الكلمة بلسانهم وقالوا بنصلي، لكن هم لم يؤمنوا حقا يقينا بالله سبحانه وتعالى بإركان الإيمان اللي احنا ذكرناه، اللي هي الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والغيبيات والساعة. وذلك أن المنافقين كانوا يصلون ويصومون ويتصدقون وبقلوبهم ينكرون، فلما ادعوا الإيمان كذبهم الله في دعواهم الإيمان لإنكارهم بالقلوب. في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أن هم شاهدوا بالرسالة ولكن غير قلوبهم، قلوبهم مخالفة لما يقولون لأن ألسنتهم لم تواطئ قلوبهم. وشرط الشهادة أن يواطئ القلب اللسان القلب. لذلك الإنسان إذا كان يعني أجاز الشرع كما ربنا قال ربنا تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإنسان هذه الكلمة كلمة الكفر هي ستنجي من الموت، ولكن هو يبطن بداخله الإيمان في عقيدته على الإيمان وعلى الصدق وعلى اليقين وعلى الشهادتين بالله، فهذا يعني يدل على إنما الأساس على الأعمال بالنيات وبالقلوب. فصحة فكان الإيمان شرط في صحة الإسلام. قال ربنا تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال ربنا تبارك وتعالى في مواضع كثيرة وما كان الله ليضيع إيمانكم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإيمان ذكر في مواضع كثيرة. الإيمان بالقدر خير وشر هو أهم شيء. والقدر مقادير الأمور أربع أنواع من التقادير، التقادير أو المقادير، الحاجات اللي ربنا مقدرة عليك، الحاجات اللي هي المقدرة عليك بقى. في تقادير في علم الله، يعني هي مكتوبة في علم الله، ولهذا قيل العناية قبل الولاية والسعادة قبل الولادة. يعني هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في علمه أن هذا أنك ستكون سعيد فكذا ستكون شقي، وكله بعمل الإنسان، إنسان يعمل وهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى فيما سيختم له بشقي أو سعيد. واللواحق مبنية على السوابق، فما أنت تبني عليه من طاعات تمام، فما كان ما سيكون لاحقا في آخر حياتك سيختم عليك بما كنت عليه. فاللواحق مبنية على السوابق. قال الله تعالى يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن سماع القرآن وعن الإيمان به في الدنيا، من صرف عنه في القدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيحه في صحيح مسلم لا يهلك على الله لا يهلك على الله إلا هالك، أي من كتب في علم الله تعالى أنه هالك فهو هالك بلا محالة. في تقدير تاني في اللوح المحفوظ، يبقى تقدير في علم الله سبحانه وتعالى، في تقدير في اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى يقول في دعائه اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. دي يعني من عظم الإنسان بيدعو سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة أن يختم له بالسعادة. فهو يدعو الصحابي الجليل بأن يكتب الله له تعالى أن يكون سعيدا، فإن كتب عليه لأنه لا يعلم ماذا سيختم به فيقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني امحي ما ثبتته عندك في اللوح المحفوظ واكتبني سعيدا. ده تاني دي تقادير تانية، في تقادير في علم الله وفي تقدير اللوح المحفوظ اللي هو ربنا كتب فيه كل مقادير البشر، في تقادير سلسلة الرحم أي نطفة بتتكون وإلى أن يبص الله سبحانه وتعالى فيها الروح يكتب له أربع، يكتب له إيه الملكي يؤمر بكتب رزقه وأجله وإيه وعمله وشقي أم سعيد. يبقى ده دي التقادير أو المقادير اللي هي مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة هي المقادير بقى إيه حياتنا كلها، وهي سوق المقادير إلى المواقيت. والله تعالى خلق الخير والشر، خلق الخير والشر، إنسان بيعمل خير والإنسان برضو بيعمل الشر، وقدر مجيئه إلى العبد في أوقات معلومة. والدليل أن ربنا ذكر صنفين فقال إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون على النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. فإذا كل شيء هو بقدر الله، سواء قال ربنا تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل ما تحصل لك هي مكتوبة في علم الله سبحانه وتعالى، إن ذلك على الله يسير. وفي آيات أخرى ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه كلها في سوق المقادير إلى المواقيت. وقال سبحانه وتعالى أيضا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هذا القسم يقول الإمام النووي إذا حصل فيه اللطف بالعبد صرف عنه قبل أن يصل إليه. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يقيك من الحسد، يقيك من السوء، كل هذه. فأنت بهذه الأدعية قد تصرف عنك ما كتب الله لك من البلاء. فالدعاء يرفع من البلاء للمؤمن دعاء يعني كما في أحاديث يعني بعضها يعني ليس صحيح ولكن معنى صحيح أن الدعاء والبلاء بين السماء والأرض يقتتلان ويدفع الدعاء البلاء قبل أن ينزل. ولكن معلوم أن الدعاء هو سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان. ما فيش أقوى من دليل أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح لحوح يلح كده زي ما انت ايه بتلح على واحد عشان يخلص لك حاجة بتلح لله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنك ويصرف عنك الشر وكل ما يعني قدره لك من بلاء. في فرق اسمها القدرية زعمت ان الله سبحانه وتعالى هو بيعمل الخير وان اي حاجة للانسان اصيب له من شر او اي فعل له من شر ده هو العبد هو اللي بيعمل كده يعني والعياذ بالله. هذا ده كفر والعياذ بالله. ليه؟ لان هم كده نحوا ان فعل الانسان للشر ليس في علم الله وفي مكتوب الله سبحانه وتعالى. ان الفرق هذه قالت ان الانسان هو اللي بيعمل الشر يبقى اذا هو اللي كتب الشر بايده يعني هو اللي كتب في اللوح المحفوظ هو اللي كتب في علم الله سبحانه وتعالى انه هيعمل كذا وكذا وكذا. وهذه فرق كانت موجوده زمان في الفرق زمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صح عنه في سنن النسائي على ما اعتقد في رواه الامام ابو داود في كتاب السنه صححه وحسنه الشيخ الالباني قال القدرية مجوس هذه الامه ان هم يعني نفوا عن حصول العبد له من ابتلاءات ومن شر وكذا نفوا ان يكون نفوا الايمان بشر القدر ونفوا ان يكون هذا في قدر الله وقالوا ان هذا هو العبد فعل هذا بقدره وهذه طبعا من الأشياء التي فرق التي ضلت في الأزمنة القديمة. طبعا أخيرا فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا مقام المشاهدة لأن من قدر أن يشاهد الملك استحيا. أنت لما بتقف في أيدي الله إذا شعرت فعلا أن من يعني أن من يراقبك في أركانك وفي أدائك للصلاة وفي توفيتك لحق الصلاة وخشوعك للصلاة أن الله أمامك تمام. لذلك الإنسان بيقف في الصلاة يقول نقول دائما صلي صلاة مودع لأنك تفارق الدنيا. فإذا كنت تعلم أنك ستفارق الدنيا بعد هذه الصلاة فستحسن هذه الصلاة وتحسن خشوعك ووقوفك بين يدي الله. فوقوفك بين يدي الله أنك كأن ربنا واقف قدامك وشايف. فهو ده الإحسان كأنك تعبد الله كأنك تراه. فأنت واقف قدام الله سبحانه وتعالى وهو يراك وأنت تخشاه فتحسن العبادة وتخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. فأخيرا فقال ما المسؤول فإنه يراك أي غافلا. إن غافلت في الصلاة وحدثت النفس فيها لكن هو يراك سبحانه وتعالى. وطبعا ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه. قال فأخبرني عن الساعة. فقال ما المسؤول عنها بعلم من السائل. أنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم الساعة هو عنده أمارات وأشارات كما جاء لنا في السنة وكذا. فقال ما المسؤول عنها بعلم من السائل يعني لما يعني المسؤول عن الساعة ما بأعلم من السائل المسؤول عنها الله تبارك وتعالى. والآيات في القرآن الكريم وعلم الساعة سبحانه وتعالى هو في هذه من الغيبيات الخمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه من الغيبيات الأساسية على المؤمن التصديق بها والإيمان بها تماما. فأخبرني عن أمارتها. قال طبعا إن الله عنده علم الساعة كما ذكرنا ثقلت في السماوات والأرض. ربنا تبارك وتعالى ذكر أنها ثقيلة أن الساعة علمها ثقيل ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة رغم إمارتها وأشراتها التي نراها يوما بعد يوم العلامات الساعات الصغرى كما سنذكر في الإمارات وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمار والأمارة بإثبات التاء وحذفها لغة يعني شروط أشرطها وشواهدها يعني. وروى ربها وربتها، يعني روي أيضا في اللغة بأكثر من لفظ. وقال الأكثرون هذا أكبر عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدي. وده ظهر طبعا في اللي هو يعني أن تلد الأمة ربتها، ذكرت تفاسير كثيرة، ولكن يعني معروفة أن بنت الأمة أن تلد الأمة ربتها، ان تيجي طبعا ايه تزوج الأمة فينجب يعني في اقوال كثيره يعني يعني هو فيها فكلمه قال ان كثرة السرار اولادهن فان ولدها من سيدها بمنزله سيدها، يعني يبقى ابن الأمة هو ايه سيدها، فتلد الأمة ربتها. ولكن في ايضا تفسير اخرى كثيره، لكن هو ده اكثر التفسير على ان هو ان اللي بيتزوج اللي هي الأمة العبده يعني لما بينجب الولد ده يبقى سيدها، يبقى سيدها ويبقى سيد وتبقى ايه هي عبده طبعا. وقيل معناها الاماء يلدن الملوك فتكون امه من جمله رعيته، ويحتمل ان يكون المعنى الشخص يستولد الجاريه ولدا ويبيعها فيكبر الولد ويشتري امه، وهذا من اشراط الساعه. قوله صلى الله عليه وسلم وان ترى الحفاة العراه العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إذ العالة هم الفقراء والعائل هو الفقير والعيلة الفقر، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل. العيلة هي الإيه؟ الفقر. وعال الرجل يعيل عيلة أيفتقر، والرعاء ليه الرعاء بكسر الراء وبالمد، رعاة بضم الراء وزيادة تاء بلا مد، معناها أهل البادية، يعني الرعاء اللي هم مين؟ الأهل البادية، البادو اللي هم بتوع الصحراء، اللي هو بقى دلوقتي ابراج بقى وناطحات سحاب واعلى برج مش عارف فين، وزي ما احنا عارفين دلوقتي الدول دلوقتي يعني ظهر في ارض الجزيره العربيه ظهرت الناطحات السحاب، يمكن من امتى من 20 30 سنه لم يكن مثال الناطحات سحاب في الامارات، دلوقتي ناطحات سحاب، اعلى برج كام بقى 200 طابق دلوقتي ولا مش عارف كام طابق، دلوقتي عدت ال 100 طابق، يعني وصل دلوقتي الى ايه الى كيلومترات في السحاب كده، يعني كيلومترات في السحاب، وهم في الاساس يعني كانوا اهل باديه، والبترول والثروات هذه بنوا بيها، وفجاه بقوا اصحاب ايه يتطاولون في البنيان. فهذا دي اماره من امارات الساعه، شاهد على شواهد قرب حصول او نذور الساعه. قال قوله فلبث ماليا، يعني طبعا اللي هو سيدنا جبريل تمام، وقال فلبث ماليا في رواية انه بعد يعني مع انه في الاخر ان ده سيدنا جبريل، فقال هذا جبريل يعني ان جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم، ففيه دليل على الايمان والاسلام والاحسان تسمى كلها دينا. وفي الحديث على ان الايمان بالقدر واجب، وعلى ترك الخوض في الامور، وعلى وجوب الرضا بالقضاء، وعلى وجوب رضا بالقضاء. دخل رجل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال عظني، فقال له إن كان الله تعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا، وإن كان الخلف على الله الخلف يعني ربنا يخلف عليك يعني الخلف على الله حقا فالبخل لماذا، وإن كانت الجنة حقا فالراحة لماذا، وإن كانت النار حقا فالمعصية لماذا، وإن كان الحساب حقا فالجمع لماذا، وإن كان كل شيء بقضاء وقدر فالخوف لماذا. يعني خلاصة أن هذا الحديث هو من أركان الدين ومن قواعد الدين، ويجب على الإنسان في الإيمان أن يؤمن بأركان الإيمان كلها جميعا. وسيأتي إن شاء الله في دروس العقيدة كما نذكر الإيمان بالله تعالى والربوبية والألوهية، سنذكر فصول الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إلي واعتادا إلى يمن الورود علي، إنه بكل كفيل جميل وهو حسبنا نعم الوكيل. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إن إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.